أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. السحر هو الموضع في الصدر والنحر، أي ما بين الرقبة والصدر، ودفن في بيتي. وهذا الحديث أن السيدة عائشة رضوان الله عليها رأت ذات مرة رؤيا أن ثلاثة أقمار رأتهم في حجرتها، فقصت هذه الرؤيا على أبيها أبي بكر الصديق. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك فسيدفن في حجرتك خير أهل الأرض. وصدقت الصديقة في رؤياها، وصدق الصديق في تعبيره للرؤيا، وفعلا دفن في حجرة السيدة عائشة سيد الأولين والآخرين، ومعه وزيراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما ينهى عن سب الأموات. عن عمر بن الخطاب أنه قال: توفي رسول الله وهو راض عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير بن العوام وابن عوف وسعد بن أبي وقاص. وهؤلاء من العشرة المبشرون، من العشرة المبشرين بالجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هناك أمور لابد من معرفتها. أولا، ما هي الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر؟ عشرة: تذكيره بالوصية، تذكيره برحمة الله وفضله، تعاهد بل حلقه وشفتيه، وتلقينه الشهادة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إذا قضى أي إذا مات أغمضوا عينيه ودعوا له، شدوا لحييه أي فكيه، وتلين مفاصله، توجيهه للقبلة، تجريده من ثيابه، تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى، فلا يغطى وجهه ورأسه كما أخبر الرسول بذلك، ولا تخمر رأس. التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته. هذه هي الأداب التي يجب فعلها عند المحتضر. غسل الميت فيه عشرة أشياء: وضع الميت على خشبة الغسل، ستره من السرة إلى الركبة والمرأة كلها إلا موضع الزينة، تلين مفاصله، عصر بطنه عصرا رفيقا، لف خرقة على يد المغسل اليسرى، وتنقية الميت، توضيئه، غسل رأسه ولحيته بالماء القراح، غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح، غسله مثلها بالماء والصابون، غسله مثلها بالماء والطيب. الكفن ثلاث لفائف يستر بها جميعه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. أركان صلاة الجنازة سبعة: القيام، التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، السلام، الترتيب. ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لحد، وهو أفضل، أي اللحد أفضل من الشق. بعد ذلك ندخل في باب، وهو الباب الرابع والعشرون، وهو كتاب الزكاة. قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. وفي غذاء الأرواح للسفارين قال ابن عباس: ثلاث مقرونة بثلاث، الصلاة مع الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شكر الله وشكر الوالدين، أن يشكر لي ولوالديك. الثالثة طاعة رسول الله مع طاعة الله. هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه. استدل بهذا النص على أن في المال حقا سوى الزكاة، وبها كمال البر. وقيل المراد الزكاة والأول أصح، وليس المراد من الآية الزكاة، بل المراد من هذه الآية إن في المال حقا سوى الزكاة. الدليل على ذلك لو قرأت آية البر من أولها، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ثم ذكر بعد ذلك ربنا عز وجل الصلاة والزكاة. واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليهم لسدها. وقال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع. باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إلى هنا انتهى المتن عند مختصر الزبيدي. تكملة الحديث: فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أولا، هذا الحديث الشريف يؤخذ منه أن التوحيد هو أول واجب، بل هو دعوة الرسل كلهم، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وأن توحيد الله معناه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف هذه الشهادة أو يعرفها ولا يعمل بها. التنبيه على التعليم بالتدريج، فانظر إلى هدي رسول الله وهو يحدث معاذا خطوة خطوة، البدء بالأهم فالمهم، بيان مصرف الزكاة. ما الدليل على ذلك؟ افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيه إشارة إلى إيه؟ مصرف الزكاة. وسمى الحديث الزكاة صدقة كما سماها القرآن صدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الآية. والسر في ذلك أن الآية متعلقة بما قبلها في الكلام عن الصدقات، كشف العالم الشبه عن المتعلم. ما هي الشبه؟ فإياك وكرائم أموالهم، النهي عن كرائم الأموال، واتقاء دعوة المظلوم، وأنها لا تحجب حتى ولو كانت من كافر. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ ما له؟ قال النبي: أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان عربيا اتى النبي فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. في الحديث دليل على اداء، على ان اداء الفرائض باخلاص سبيل الى دخول الجنه. وعنه أي عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الله حق المال، والله لو منعوني عناقا اللي هو أنثى الماعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. باب إثم مانع الزكاة. عنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها طفأوه بأخفى فيها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأغلى فيها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. وعنه قال: قال رسول الله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أي حية ذكر، أقرع يعني شديد السم، له زبيبتان أي له قرنان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهمزتيه يعني بشقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. إذن فمانع الزكاة إما أن تطأه الإبل والأغنام بأظلافها أو بقرونها تنطحه، وإما أن تصبح صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإما أن يمثل له أو تمثل له الزكاة يوم القيامة شجاعا أقرع أي حية ذكر شديدة السم تطوقه يوم القيامة وتقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إذا فسيتم عقوبة مانع الزكاة بهذه الثلاثة وسائل: إما بصفائح من نار، وإما بالشجاع الأقرع، وإما بأن تنطحه الغنم بقرونها، أو تطأه الشاة هكذا. باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يتكلم عن زكاة الأثمان أي زكاة المال، وهو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، أواق جمع أوقية، وهو المقصود بزكاة المال. وهي إيه؟ 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة. أما خمس زود صدقة فالمقصود به الإبل، يعني خمسة من الإبل. وخمسة أوسق هذا في زكاة الزرع، أي بمعنى 50 كيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أهم أن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والجنة طيبة التربة وعذبة الماء، وأنها قيعان، سلام عليكم بما صبرتم، طبتم فادخلوها خالدين، فالله لا يقبل إلا طيب. حتى لو كانت الصدقة بسيطة وقليلة فإن الله عز وجل يربيها وينميها ويزكيها حتى تصبح مثل الجبل، كما يربي وساق مثلا كما يربي أحدكم فلوه أي فرسه أو مهره الصغير. باب الصدقة قبل الرد. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. الذي يفهم هذا الحديث جيدا لابد له من أن يبادر بإخراج الصدقات والمنافسة في فعل الخيرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال أي صاحب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، أي لا حاجة لي فيه. أولا لابد أن نشير لأمور، ما هي من الناحية الفقهية، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أولا الأثمان كما ذكرنا في الحديث، أي الذهب والفضة، بهيمة الأنعام وهي ما يسمى بزكاة الحيوان، الخارج من الأرض: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، عروض التجارة، الركاز لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، أي 20%. شروط وجوب الزكاة: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، تمام الملك، تمام الحول أي تمام السنة القمرية، إلا في 4 أموال أي في 4 أصناف. ما هي؟ الخارج من الأرض، لماذا؟ لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. نتاج بهيمة الأنعام، أقصد زكاة الحيوان، ربح التجارة، والركاز، الركاز ليس مرتبطا بتمام الحول ولكن ايه؟ بوجود. مقادير الزكاة 6: الخمس في الركاز، العشر في الخارج من الأرض بلا مؤونة، نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤونة، ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة أي 2.5%، يعني الألف جنيه عليها 25 جنيه، صاع من طعام هذا في صدقة الفطر. بهيمة الأنعام على تفصيل في كتب الإيه؟ الفقه. من هم أهل الزكاة؟ بمعنى آخر، ما هي مصارف الزكاة؟ الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، كما جاء ذلك في سورة التوبة. الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم 5، أي بمعنى لا يستحقون الزكاة أو الأخذ: الكافر، شاهد خذ من ايه؟ فاتورات ايه؟ من اموال ايه؟ كما جاء في الحديث: افترض عليهم صدقه في اموالهم، اي في اموال المسلمين، تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. الرقيق، الغني، الغني لا يجب، لا يستحق الزكاه، من تلزمك نفقته وبنو هاشم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.